انهضي أختاه من ذاك السباب، أعلنيها في سنى الجلباب إني مسلمة، رددها في دنى الآثام إني قادمة، أنا مسلمة أنا مسلمة وبراية القرآن إني قادم. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة وبراية القرآن إني قادمة، وبراية القرآن إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة. يا أخت فيك قد سما كل الأمل، كوني المصونة إن طغى عصر الزلل. يا أخت فيك قد سما كل الأمل، كوني المصونة إن طغى عصر الزلل. قولي على طول المدى إني المثل، وبعفة الأفداد إني قادمة، وبعفة الأفداد إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة وبراية القرآن إني قادمة، وبراية القرآن إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة. أختاه قد نادى بساحتنا النزال، لله عودي واصنعي شم الرجال. أختاه قد نادى بساحتنا النزال، لله عودي واصنعي شم الرجال. بلباسك الغراء كوني كالجبال، فشموخها المعطاء نهج المسلمة، فشموخها المعطاء نهج المسلمة. قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة وبراية القرآن إني قادمة، وبراية القرآن إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة. رسالة يا أيتها المسلمة، والمرأة مكرمة معززة تقوم بدورها إلى جانب الرجل، تؤازره تشد من عزمه تقوي همته تناصره تحفظه إن غاب تسره إذا حضر إليها، ثم تنال بعد ذلك نصيبها في شرف الدعوة إلى الله عز وجل، وتنال نصيبها من الإيذاء في سبيل الله. فها هي سمية، ما سمية، سمية أول شهيدة في الإسلام، وها هو ابنها وزوجها يعذبون، يلبسون أدرع الحديد ثم يصهرون في الشمس في رمضاء مكة، وما أدراكم ما تلك الرمضاء. ثم يمر صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون بالأبطح، وهو في بداية دعوته لا يملك لنفسه شيئا، بل لا يملك ما يدفع به عنهن وعنها، فيقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وذات يوم بالعشي يأتي أبو جهل إلى سمية فيسبها ويشتمها ويتكلم بكل كلمة وقحة ومهينة، وهي ثابتة بإيمانها راسخة بيقينها، لا تلتفت إلى وقاحته ولا تنظر إلى سفالته، وإنما رنت عينها مباشرة إلى جنان زاكية وإلى منازل زاكية في دار النعيم والرضوان والتكريم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه سمية قد مشت درب الأباد، ولنا بذي الخنساء منها جثبات. هذه سمية قد مشت درب الأباد، ولنا بذي الخنساء منها جثبات. أمضي يا أختاه لا يجدي السبات، وامضي فذا القرآن نهج المسلمة، وامضي فذا القرآن نهج المسلمة. قولي لهم أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة. قولي لكل الناس إني مسلمة، قولي على درب التقى أنا قادمة وبراية القرآن إني قادمة، وبراية القرآن إني قادمة. قولي لهم أنا مسلمة.